يا سائلي بجهالة وتهكم عن طولها، يا جاهلا أمر اللحى متجاهلا لجمالها، متناسيا أمر النبي معظما من شأنها. قص الشوارب واجب واعف اللحى لوقارها. أفإن سألتك يا ترى ماذا فعلت بحلقها، وعصيت أمر المصطفى وخلعت عنك بهائها؟ هل بالمجوس تعلقا أم بالنساء تشابها؟ أم أمر زوجك صارم كي لا تشاكشك وجهها؟ فعصيت سنة من هداك لكي تفوز بعطفها؟ أم للنظافة تدعي؟ أقصر كفاك تسافها. أفأنت أنظف من رسول الله لا تنطق بها؟ أم من أولي الألباب أصحاب النبي أولي النهى؟ من علم الناس النظافة بل وجاوزوا المنتهى؟ كن يا أخي متاسيا، هل منهم من حلقها؟ هل منهم من قلد الكفار مثلك وقتها؟ إن القساوس قلدوا فيها المسيح لحسنها، لم يخرجوا مما ادعوا في دينهم إلا بها. قرآن ربك قد أتى فيما احتواه لذكرها. كن يا أخي متشبها بالأنبياء فعفها، تحظى بصحبتهم غدا فالله زيننا بها. ارجع إلى طه تجد هارون يتلو ذكرها. ارجع إلى طه تجد هارون يتلو ذكرها. ارجع إلى طه تجد